فضيلة الشيخ، هنا تفضلتم قبل قليل بالإشارة إلى تلمذيكم وطلبكم العلم على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. والشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله كان له منهج متميز في تدريسه لأبنائه وطلابه، فكان مدرسة لوحده. فضيلة الشيخ، هل لكم أن تبرزوا لنا أبرز ما تميز به الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله في منهجه، في تدريسه، في تعامله مع طلابه وأبنائه، حتى في حياته مع الناس وتعامله معهم؟ نعم، المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يسلكه في التدريس ليس له نظير في وقته، إذ كان عادة الناس فيما سبق أن الطالب يقرأ الكتاب ثم يعلق عليه الشيخ بما شاء الله. أما شيخنا فإنه كان يشرح الكتاب شرحا وافيا ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثيرا، وكان يلقي أحيانا على الطلبة ألغازا يشحذ بها أذهانهم، وأحيانا يلقي على الطلبة أسئلة مكتوبة بيده ويعطيهم إياها ويمهلهم يومين أو ثلاثة حسب ما يرى في الجواب على هذا السؤال. وكانت طريقته قبل أن ألتحق به أحسن بكثير، لأن الناس كانوا كثيرين عنده وعندهم نشاط. واطلعت على كتاب مخطوط جعل رحمه الله طلبته قسمين في المسائل الخلافية، فمثلا إذا جاءت مسألة خلافية يكون فيها رأي شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور من المذهب الحنبلي، قسمهم قسمين وقال لقسم انتصروا للمذهب واذكروا ما تستطيعون من الأدلة والتعليلات، وقال للآخرين انتصروا لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية واذكروا ما يقوي قوله من الأدلة والتعليلات. وكان هذا الكتاب جيدا، ولكني لا أدري أين ذهب الآن. كتاب كتبه الشيخ؟ لا الطلاب يكتبونه. نعم، هم كل واحد يكتب ما عنده لأنهم كأنهما يتناظران. ومسلكه مع تلاميذه مسلك الأب المربي لهم بمقاله وفعاله رحمه الله، وكان كثيرا ما يلقي في نفس الدرس شيئا يروح به عن النفس، وربما تبسم وكان رحمه الله في منهجه مع عامة الناس مضرب المثل في التواضع والخلق والسرية التامة فيما يبذله من الصدقات على الفقراء، وكان الناس في ذلك الوقت أشد حاجة من اليوم، فكان يذهب إلى الرجل ذي العائلة الكبيرة الذي يتستر بعفافه، يذهب إليه في وقت يقل فيه المشي في الأسواق مثل بعد صلاة الفجر، ويدق عليه الباب ويعطيهم ما عنده، ربما لا يدري من هو. وله منهج فذ رحمه الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا ننتفع به إلى الآن. كما أن لشيخنا الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منهج ننتفع به حتى الآن. أنت فضيلة شيخنا، الحقيقة قبل أن نتجاوز دروس فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، هل لكم أن تبرزوا لنا أو تذكرون لنا أكثر الأسماء بروزا في تلك الحلقات التي كان يدرس فيها الشيخ؟ وإن كنا الحقيقة استضفنا عددا من الأسماء كالشيخ عبد الله بن عقيل، الشيخ عبد الله البسام الذين ذكروا لنا بعض الأسماء، لكن بحكم أنكم من أبرز وأقرب الناس إليه فضيلة الشيخ. أقول بارك الله فيك، البارز من طلابه سيكون بارزا معلوما عند الناس، والمعلوم إذا وضح ازداد خفاء. أحسنتم، أثابكم الله.